مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأة الثقفي تجارية واشترطت عليها أنك إن بعتها فيري بالثمن الذي تبيعها به. فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد قال محمد ولا نأخذ كل شرط اشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع ليس من شروط والبيع وفيه منفعة ليس من شروط البيع وفيه منفعة للبائع والمشتري. فالبيع فيه فاسد وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يطأ رجل وليدة إلا وليدة إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء صنع فيها ما شاء. قال محمد وإذا نأخذها لا تفسر أن العبد لا ينبغي أن يتسرى لأنه إن وهب لم يجز هبته كما يجز هبة الحر. فهذا معنى قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقول عبد الله وهو قول أبي حنيفة العبد من فقهائنا. فمن باع نخلا مؤبرا وعبدا وله مال. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرة للبائع إلا يشترط أن يبتعه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من عمر الخطاب رضي الله عنه قال من باع عبدا وله مال فمال البائع إلا يشترط المبتاع. قال محمد وإذا نأخذها وقال أبي حنيفة قال باب الرجل يشتري الجارية ولا زوج أو تهدي إليه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري أو تهدى إليه حسن الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية اشترى من عاصم عدي جارية فوجد ذات زوج فردها. قال محمد وبيذا نأخذ لا يكون بيعها طلاقا. فإذا كانت ذات زوج فكافى هذا عيب فيها ترد منه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى عثمان بن عفان جارية من البصرة لا زوج فقال عثمان لن أقربها حتى يفارق زوجها فأرضى ابن عامر الزوجة وفارقها باب عهدة الثلاث والسنة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبانا بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل يعلمان الناس عهدة الثلاث وعهدة السنة يخطبان بي على المنبر. قال محمد لسنا نعرف عهدة الثلاث والعهدة السنة إلا يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام وخيار سنة فيكون ذلك على ما اشترط. وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز خيار إلا ثلاثة أيام. قال باب بيع الولاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال محمد ماذا نأخذ لا يجوز بيع الولاء ولا هبته وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعك على أن ولا أهل لنا. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قال محمد بأذى نأخذ والولاء لمن أعتق لا يتحول عنه وهو كالنسب وقول أبي حنيفة عبد فقائنا باوع مات الولد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عمر رضي الله عنه أيما وليدة ولدت من سيدة فإنه لا ولا يهب ولا يورثها ويستمتع منها فإذا مات فهي حرة. قال محمد ماذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الحيوان بالحيوان نقدا ونسية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا صالح بن كيسان أن الحسن بن محمد بن علي أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأجل من له يداع صيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها إياه بالربذة. قال محمد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلاف هذا. قال محمد أخبرنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي حسن البزار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه نهى عن بيع البعير بالبعير إلى أجل والشاة بالشاة إلى أجل. وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسية فبأذى نأخذ وقول أبي حنيفة عبد فقهائنا. قال رحمه الله باب الشركة في البيع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا أخبره قال أخبرني أبي قال كنت أبيع البزة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وأن عمر رضي الله عنه قال لا يبيعن في سوقنا عجمين فإنهم لم يتفقوا في الدين ولم يقيموا الميزان مكيالا. قال يعقوب ذات عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت له ولك في غنيمة بارد قال وما هي قال قلت بز قد علمت مكانه يبيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعه ويشتريه لك ثم أبيعه لك. قال نعم فذهبت فصفقت بالبز ثم جئت به فطرحته في دار عثمان. إيه عندك إيش بالبز ايش فصفقت بالبز ثم جئت فصففت بالقاف بالقاف احسنت أحسنت. نعم أحسن الله لكم. قال نعم فذهبت فصفقت يعني عقدت العقد يعني هذا معناه. ثم جئت به فطرحت. نعم فذهبت فصفقت بالبزي ثم جئت به فطرحت في دار عثمان. فلما رجع عثمان فرى العكوم في داري قال ما هذا؟ قالوا بز جاء بيعقوب. قال ادعوهني. فجئت فقال ما هذا؟ فقلت هذا الذي قلت لك. قال أنظرته؟ فقلت قد كفيتك ولكن رابه حرس عمر. قال نعم. فذهبت فما عثمان لا حرس عمر. فقال إن يعقوب يبيع بزا فلا تمنعوا. يبيع بزي فلا تمنعونه. فقال إنه لشراه يعقوب هذا. أحسن الله إليكم. فقال إن يعقوب يبيع بزي فلا تمنعوه. قال نعم. قالوا نعم. فجئت بالبز السوق فلم ألبث ثم جعلت ثمنه في مزود وذهبت به إلى عثمان رضي الله عنه بالذي اشتريت البز منه. فقلت له عد الذي لك فاعتده وبقي مال كثير. قال فقلت لعثمان هذا لك أما إني لم أظلم فيه أحدا. قال جزاك الله خيرا وفرح بذلك. قال قلت أما إني قد عنت مكان بيعة أمثل أو قال أفضل. قال ببيعها إلى اللي عندك أنت هذه الظهر أزين ذي مكان بيعة مثلها. أحسن الله لكم. أما أني قد عنت مكان بيعة مثلها أو قال أفضل. قال معائد أنت؟ قلت نعم إن شئت. قال قد شئت. قال قلت فإني باغ خيرا فأشركني. قال نعم بيني وبينك. قال محمد بأذن أخذ لباسا يشترك الرجلان في الشراء بالنسية ولم يكن لواحد منهما رأس مار على أن ربح بينهما ولوضعته على ذلك وإن ولي الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه ولا يفضل واحد منهما صاحبه في الربح فإن ذلك لا يجوز أن يأكل أحدهما ربح ما ضمن صاحبه وهو قول أبي حنيفة العامة وفقهائنا. قال باب القضاء. قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا من أحدكم جار يغرس خشبه في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه عندك بالتاء شيخ ولا بالهاء خشبة هي اللي عندي أنا أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال لا يمنع أحدكم جارا يغرز خشبة في جداري. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال محمد هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعض ما لا بعض حسن الخلق فأما في الحكم فلا يجبرون على ذلك. بلغنا أن شريحا اختصم إليه في ذلك فقال للذي وضع خشبة ارفع رجلك عن مطية أخيك فهذا الحكم في ذلك والتوسع أفضل فهذا الحكم في ذلك والتوسع أفضل. أحسن الله إليكم. قال باب الحدود يعني إذا كان الوضع يضر بالجار هذا ما يجوز بالإجماع إذا كان وضع الخشبة ما إذا كان ما يضر فالحديث هذا الفائدة منه فائدة من الحديث هو هذا أن يضع الإنسان خشبه ما لم يضر بجاره بأي نوع من الضرر لأن الضرر يزال كما هو متفق عليه. نعم لا ضرر ولا ضرر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الهبة والصدقة. قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المرزي عن مروان بن الحكم أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها وموهب هبة يرى أنه إنما أراد من الثواب على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. قال محمد بأذى نأخذ من وهب هبة لذي رحم محرم أو على وجه صدقة وقبضها الموهوب له فليس للواهب يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم وقبضها فلو يرجع فيها إن لم يثب منها أو يزد خيرا في يده أو تخرج من ملكه إلى ملك غيره وهو قول أبي حنيفة العامة وفقهائنا. باب النحلة. النحلة أحسن الله النحلة اللي هو النحل هذا بس هذه مؤنثة ذي مذكرة النحلة. أحسن الله إليكم. نعم. قال باب النحلة. قال أخبر عطية يعطيها الإنسان. نعم في رواية يحيى النحل في رواية يحيى النحل هنا النحلة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب النحلة. قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا ابن شهاب عن سيد المسيب أن سيد المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا لو صغير لم يبلغ أن يجوز نحله أن يجوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبو. قال محمد بأذى نأخذ وينبغي للرجل أن يسوي بين ولدي في النحلة ولا يفضل بعضهم على بعض فمن نحل نحلة ولدا أو غيره فلم يقبض الذي نحلها حتى مات النحل أو المنحول فهي مردودة على النحل وعلى ورثته ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها إلى ولد الصغير فإن قبض والده فإن قبض والده له قبض أحسن الله عليكم، فإن قبض والده له قبض، فإذا أعلنها وأشهد عليها فهي جائزة لولدي، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها ولا إلى اعتصارها بعد أن أشهد عليها، وهو قول بحنيفة والعبد من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه قال إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا، قال فأرجعه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه كان نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما حضرت الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من مال جذاذ 20 وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزرتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو هبهتم لك بالقبض. نعم أحسن الله إليكم، وإنما هو أخوك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لترتون ما هي أسماء، فمن الفمان الأخرى. قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن عن عروة الزبير عروة بن الزبير أحسن الله إليكم عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن الزبير بن العوام عن عبد الرحمن بن عبد القادر إنما هو أخوك وأختاك أخواك إذن هو كذلك أخواك. أحسنت. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال قوم ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونا، فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي ولم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو ابني كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحل حتى تكون من نحل نحلة. أحسن أحسن الله إليكم من نحل نحلة الآية ليس كذلك نحلة النساء صدقاتهن نحلة. نعم من نحل نحلة لم يحزها تكون مثلثة يا شيخ لم يحزها ها تكون مثلثة اللي هي نحلة في القراءات لا نطقا في العربية نحلة. إلا بلى وكذلك جذاذ هذه اللي يعني مرت علينا هذه لكن عدي تزيد عليها شيء هذه في القرآن نحلة بالكسر وذيك جذاذا وجذاذا هذه بس اللي جذاذا الكسائي وجذاذا والجذاذا بقية القراء وجذاذا هذه شاذة. نعم أحسن الله إليكم. قال من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إما تلي ورثتي فهو باطل. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة ولدا أو غيره ولدا له أو أحسن الله إليكم نحل ولدا فلم يقبضها. نعم فلم يقبضها الذي نحيلها ولم يبلغ أن يحوز نحلة إيش أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه عندك وإن وليها جيد يعني إن وليها أبوه وإن وليها أبوه لا بأس جيد. أحسن الله إليكم. قال محمد بهذا كله ناخذ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة ولا يفضل بعض على بعض فمن نحل نحلة ولدا أو غيره فلم يقبض الذي نحل حتى مات النحل منحول فهي فلم يقبضها الذي نحيلها حتى مات النحل منحول فهي مردوة على الناحل وعلى ورثته ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها إلا الولد الصغير فإن قبض والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولدي ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها ولا إلى اغتصاب بعد أشهد عليه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب العمرة والسكنى أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك هي لك عمري هذه الدار مثلا. نعم قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت المواريث فيه. قال أخبرنا مالك قال الأحناف قياس القياس عندهم أن الملك لا ينتزع إلا بشيء بين مثل الشمس، هذه القياس مذهب أبي حنيفة. شو هنا قال في هذا ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها يعني في الهبة، ها؟ لأن خلاص ملكها خلاص ما تنتزع منه، وإن كان صحيح في هذا أن الوالد ثبت فيه الحديث يرجع فيما يعني إلا الوالد فيما يرجع فيه عن ولدي. أيضا شوفوا العمرة، هذه العمرة أبدا يقول هي ترجع. الآن بيجي كلامه رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت ابنة زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر رضي الله عنه المسكن ورأى أنه له. قال محمد وبهذا نأخذ العمرة هبة، فمن أعمر شيئا فهو له، والسكن عارية ترجع إلى الذي أسكنها، وإلى عارية ترجع إلى الذي أسكنها خلاف العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. وإلى وارثه بعده وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، والعمرة إن قال هي له ولعاقبه أو لم يقل ولعاقبه فهو سواء. نعم. كتاب الصرف وأبواب الربا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب ولا آخر ناجز، فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إن يخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الذهب بالورق أحدهما غائب ولا آخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا. قال أخبر مالك قال حدثنا نافع عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. قال أخبر مالك قال حدثنا موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال أخبر مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه أخبره أنه التمس صرفا من 100 دينار. قال دعني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ طلحة الذهب يقلوا في يده، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر الخطاب يسمع كلامه، فقال لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال أخبر مالك قال أخبر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أو عن سليمان بن يسار أنه أخبر أن معاوية النبي سفيان رضي الله عنه باع سقاة من ورق أو ذهب بأكثر من وزنها، فقال له الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. قال له معاوية ما أرى بها بأسا؟ قال له أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. قال فقدم أبو الدرداء على مرنه. طيب نعم، يعني بعد المغرب نكون هناك في 36. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أو عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاة من ورق أو ذهب بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. قال له معاوية ما أرى بها بأسا؟ قال له أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. قال فقدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره، فكتب إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. قال أخبر مالك قال أخبر يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، قال فيفرغ الذهب في كفة الميزان ويفرغ الآخر الذهب في كفة الأخرى، قال ثم يرفع الميزان فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى صاحبه. قال محمد ما بهذا كله نأخذ على ما جاء من الآثار، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الربا فيما يكال أو يوزن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب. قال محمد إذا كان ما يكال من صنف واحد واحد أو كان ما يوزن من صنف واحد فهو مكروه أيضا إلا مثلا بمثل يدا بيد بمنزلة الذي يؤكل ويشرب. وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة العامة من فقهائنا. قال أخبر مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل يا رسول الله إن عاملك على خبرة وهو رجل من بني عدي من الأنصار أخذ الصاع بالصاعين. قال ادعوه لي فدعي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الصاع بصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يعطوني الجنيب بالجمع إلا صاع بصاعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد المجيد بن سهيل والزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا جنيبا. قال لا والله يا رسول الله ولكني أخذ الصاع من هذا بصاعين وصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلا تفعل بيع تمرك بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيا. وقال في الميزان مثل ذلك. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبر مالك عن رجل أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرجل يشتري طعاما من الجار بدينار ونصف درهم أيعطيه دينارا أو نصف درهم طعاما؟ قال لا ولكن يعطيه دينارا أو درهما ويرد عليه البائع نصف درهم طعاما. قال محمد هذا الوجه أحب إلينا. والوجه الآخر ويجوز أيضا إذا لم يعطه المشتري من الطعام الذي اشترى أقل مما يصيب نصف درهم منه في البيع الأول. فإن أعطاه منه أقل مما يصيب نصف الدرهم من البيع الأول لم يجوز. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد أنه سمع جميل المؤذن يقول لسعيد بن المسيب أن أي رجل اشترى هذه الأرزاق التي يعطاها الناس بالجار فابتاع منها ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى ذلك الأجل. قال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ قال نعم. فنهاه عن ذلك. قال محمد لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه لأنه غرر فلا يدري أيخرج أم لا يخرج. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال أخبر مالك قال أخبرنا موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع. يعني الشارح قال محمد لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه، اللي هو في مسألة الأعطيات هذه اللي هو الصكوك، يعطى صك على رأس الحول يرزقهم بيت المال كل سنة يعطون. وهنا محمد بن الحسن رحمه الله يقول لا، الشارح هنا يقول استنباط هذا الحكم من الأثر المذكور غير ظاهر. الحقيقة أن هذا محل نظر، ظاهر جدا. يعني محمد بن الحسن نهى أن يباع شيء من ذلك حتى يستوفى ويقبض. ما يدرى الشيخ الآن هذا ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، ما يدرى هو يصلك ولا ما يصلك ولا لا، فلازم يقبض. في معنى القبض هذا القول بهذا قوي. نعم. وإن كانت هذه مسألة كبيرة يعني صنف فيها يعني ثلاثة من أهل العلم، يعني ثلاث رسائل في متعاصرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك قال أخبرنا موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع الدين، وذكر له أشياء من ذلك. فقال له ابن المسيب لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك. قال محمد وبه نأخذ لا ينبغي للرجل أن يبيع دينا له على إنسان إلا من الذي هو عليه، لأن بيع الدين ضرر لا يدري أيخرج أم لا. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه. قال أخبر مالك قال أخبرنا حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى خير منها. قال رجل هذه خير من دراهم التي أسلفتك. فقال ابن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال أخبر مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابن من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا رباعيا خيارا. قال أعطيه لم أجد فيها إلا جمل رباعيا خيارا. قال أعطيه إياه فأعطيه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال محمد وبقول ابن عمر أنا أخذ لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترطه عليه. هو قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم. هو قول أبي حنيفة. أخبرنا مالك. نعم. قال أخبر مالك قال أخبر مالك قال أخبر نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاء. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي له أن يشترط أفضل منه ولا يشترط عليه أحسن منه، فإن الشرط في هذا لا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال محمد لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة. باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل. قال أخبر مالك قال أخبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن حنظلة الأنصاري أخبره أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء المزارع فقال قد نهي عنه. قال حنظلة فقلت لرافع بالذهب والورق، قال رافع لا بأس بكرائها بالذهب والورق. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بكرائها بالذهب والورق وبالحنطة كيل معلوما وضرب معلوما ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها، فإن اشترط مما يخرج منها كيل معلوما فلا خير فيه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقد سئل عن كرائها سعيد بن جبير من الحنطة كيل معلوما فرخص فيه ذلك وقال هل ذلك إلا مثل البيت يكرى. قال أخبر مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر قال اليهود أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال فكانوا يأخذونه. قال أخبر مالك قال أخبر ابن شهاب عن سليمان بن يساري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين اليهود. قال فجمعوا له حلي من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال يا معشر اليهود والله إنكم لمن أغض خلق الله لي، وما ذلك بحامل أن أحيف عليكم، أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بمعاملة النخل على الشطر والثلث والربع وبمزارعة الأرض البيضاء على الشطر والثلث والربع، وكان أبو حنيفة يكره ذلك. بس نشترط شرط، يعني إذا جوزنا هذا نشترط أن يكون مشاعا يعني غير محدد، ما يقول هذا الجزء الشمالي لك والجزء الجنوبي لي، لأنه قد يهلك هذا ويعني ينجح هذا. هذا هو الشرط، لابد أن يكون مشاعا. نعم. قال وكان أبو حنيفة ذكره ذلك ويذكر أن ذلك هو المخابرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه. قال أخبر مالك قال أخبر هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال محمد وبهذا نأخذ من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له. وأما أبو حنيفة فقال لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام. قال وينبغي للإمام إذا أحيا أن يجعلها له، فإن لم يفعل لم تكن له. باب الصلح يعني هذا فيه أمرين. إذا قالت الدول الآن أو الدولة خلاص ما في أحد يعني يعمر إلا بإذن ولي الأمر، خلاص يجب الامتثال، ويبقى هذا من أحكام المصالح الذي يعني يدبره، لأنها قد يعيث الناس يأتون إلى أماكن كل واحد اللي عنده دركترات أكثر هو اللي يجي يحبس على الناس ويأخذها وتصير فساد ما يعني تنتهي. فإذا قال ولي الأمر قفوا إلا بإذن، هذا هو الذي يعني ينبغي المصلحة. ولا الصحيح أن التفريق بين العامر والبنيان كما هو قول مالك رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، يعني هذا القول هو قول متين، لأن القريب تتشاح فيه النفوس والبعيد ما تتشاح. لو واحد راح للدهنة وحط له مليون متر أحد يقول له شيء؟ ما أحد يقول له شيء، ولا الربع الخالي ولا أحد يسألك. لكن لو حطيت في قريب من المدينة على حدود المدينة ولا على الدائري ولا ما الناس ما يسمحوني فيه، تتشاح النفوس عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الصلح في الشرب وقسمة الماء. قال أخبر مالك قال أخبر عبد الله بن أبي بكر أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى حتى يبلغ قال يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال محمد وبه نأخذ لأنه كان كذلك الصلح بينهم لكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسهولهم وأنهارهم وشربهم. قال أخبر مالك قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى فكلم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فأبى. فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. قال محمد أحمد لا والله. فقال عمر والله لا يمر عن نبيه ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه. قال أخبر مالك قال أخبرنا عمر بن يحيى المزني عن نبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف. فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أرفق بعبد الرحمن وأقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقضى عمر فقضى لعبد الرحمن بتحويله. قال أخبر مالك قال أخبرنا أبو الرجال قال أخبرنا أبو الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. قال محمد وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس أن يستقوا منها لشفاههم وإبلهم وغنمهم. فأما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. كتاب العتاق فله أن يمنع ذلك لما فيه من الإضرار بمن حفر يعني البئر. أما سقي الناس فيختلف عن سقي الزروع, هذا يختلف, هذا شيء وهذا شيء. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله كتاب العتاق باب الرجل يعتق نصيبا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق. قال أخبر مالك قال أخبر هشام بن عروة عن نبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه سيب سائبة. قال محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الولاء لمن أعتق وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا سائبة في الإسلام ولو استقام أن يعتق الرجل سائبة فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه لاستقام لمن طلب من عائشة أن تعتق ويكون الولاء لغيرها فقد طلب ذلك منها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. فإذا استقام أن لا يكون لمن اعتق ولاء استقام أن يستثنى عليه الولاء فيكون لغيره, واستقام أن يهاب الولاء ويبيعه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. والولاء عندنا بمنزلة النسب وهو لمن اعتق إن اعتق سائبة أو غيرها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة العبد ثم أعطي شركاءه حصصهم. أو قال ثم أعطى شركاءه حصص. هذه مسألة السعاية عند الفقهاء, هذه المسألة اسمها مسألة السعاية. ثم أعطي شركاءه حصصهم. قال ثم أعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما أعتق. قال محمد وبهذا نأخذ من أعتق شقصا في مملوك فهو حر كله, وإن كان الذي أعتق موسرا ضمن حصة شركائه من العبد, وإن كان معسرا سعى العبد لشركائه في حصصهم. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة يعتق عليه بقدر ما أعتق والشركاء بالخيار, إن شاء أعتقوا كما أعتقوا إن شاء ضمنوه إن كان موسرا وإن شاء استسعوا العبد في حصصهم. فإن استسعوا أو أعتقوا كان الولاء بينهم على قدر حصصهم, وإن ضمنوا المعتق كان الولاء كله له ورجع عليه العبد بما ضمن واستسعاه به. قال أخبر مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعتق ولد زينا وأمه. قال محمد لا بأس بذلك وهو حسن جميل. بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن عبدين أحدهما لبغية والآخر لرشدة أيهما يعتق. قال أغلاهما ثمنا بدينار. فهكذا نقول وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبر مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال توفي عبد أنه قال توفي عبد الرحمن النبي بكر في نوم نام فأعتقت عائشة عنه رقابا كثيرة. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس أن يعتق عن الميت, فإن كان أوصى بذلك كان الولاء له, وإن لم يكن وإن كان لم يوصي بذلك كان الولاء لمن أعتق ويلحقه الأجر إن شاء الله. باب بيع المدبر. قال أخبر مالك قال أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها, وأن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكي. ثم إنه دخل عليها رجل سندي فقال لها أنت مطوبة. قالت له عائشة ويلك ومن طبني. قال امرأة من نعتها كذا وكذا. فوصفها وقال إن في حجرها الآن صبيا قبال. قالت عائشة أدعو لي فلانة جارية لها كانت تخدمها فوجدوها في بيت جيران لهم في حجرها صبي. قالت الآن حتى أغسل بول هذا الصبي. فغسلته ثم جاءت. فقالت لها عائشة أسحرتني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قال أحببت العتق. قالت فوالله لا تعتقن أبدا. ثم أمرت عائشة لا تعتقن, يعني هي يشبه تقول أنا عندي لا تعتقين أبدا, يعني ولا هي العبارة لا تعتقين أبدا. أحسن الله إليكم. قالت والله لا تعتقين أبدا. ثم أمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها. قالت ثم افتعلي بثمنها رقبة. أنا ابن أختها, يعني أظن قلنا يمكنها معناها واحد. نعم قال علي. نعم نعم. ثم قال ثم قالت ثم ابتع لي بثمنها رقبة ثم اعتقها. فقالت عمرات فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان ثم إنها رأت في المنام أن اغتسلي من آبار ثلاث يمد بعضها بعضا فإنك تشفين. فدخل على عائشة إسماعيل بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فذكرت لهم عائشة الذي رأت. فانطلق إلى قناة فوجد آبارا ثلاثة يمد بعضها بعضا فاستقوا من كل بئر منها ثلاثة شجب حتى ملأوا الشجب من جميعها. ثم أتوا بذلك الماء إلى عائشة رضي الله عنها فاغتسل به وشفيت. هذا يعني يشبه الله على من هالآبار ذي الثلاثة يعني صافية ما مستها الأيدي وعبثت فيها البهائم، يعني هذه لها أثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح أهرقوا علي من ثلاث قرب لم تحلل أوكيتهن. يشبه أن يكون هذا والله أعلم، لأن الماء الصافي له أثر. نعم. قال محمد أما نحن فلا نرى أن يباع المدبر وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبر مالك قال أخبر يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أعتق وليدة عن دبر منه فإن له أن يطأها وأن يتزوجها وليس له أن يبيعها ولا يهابها وولدها بمنزلتها. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الدعوة والشهادات وادعاء النسب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه أخي. فقام إليه عبد بن زمعة وقال أخي ابن وليدتي أبي ولد على فراشي. فتسوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه أخي عتبة وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة وقال الولد للفراش والعاهر للحجر. ثم قال سودة بنت زمعة احتجمي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله عز وجل. قال محمد وبهذا نأخذ الولد للفراش وللعاهر للحجر وقل أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال محمد وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. قال محمد ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري أنه قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة وأول من قضى نظر يعني هل يكون اليمين مع الشاهد هذا القول بأنها بدعة غير صحيح. الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعله أكثر من 20 عن 20 صحابي أو أكثر. نعم وأول من قضى بها معاوية هذا نعم صحيح. أحسن الله إليك ابن شهاب. نعم أحسن الله إليكم. قال سألته عن اليمين مع الشهيد فقال بدعة وأول من قضى بها معاوية وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره. وكذلك ذكر ابن جريج أيضا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان فأول من قضى باليمين مع الشهيد عبد الملك بن مروان. نعم. باب استحلاف الخصوم. قال أخبر مالك قال أخبرنا داود بن حسين أنه سمع أبا غطفان يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطعم في دار إلى مروان بن الحكم فقضى على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. قال له زيد أحلف له مكاني. فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد يحلف أنه حقه لحق وأب أنه لحق فجعل زيد حق وأبى أن يحلف عند المنبر يعني ها هنا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل مروان يعجب من ذلك. قال محمد نعم قال فجعل زيد يحلف أنه حقه أنه أن حقه لا حق وأبى أن يحلف عند المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك. قال محمد وبقول زيد بن ثابت إن أخذ حيثما حلف الرجل فهو جائز ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى أن يعطى ما أبى أن يعطي الحق الذي عليه ولكنه كره أن يعطى ما ليس عليه فهو أحق أن يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه. باب الرهن. قال أخبر مالك قال أخبر من شهاب بن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال محمد وبهذا نأخذ وتفسير قوله لا يغلق الرهن أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل فيقول له إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا وإلا فرهن لك بمالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ولا يكون المرتهين بماله. وكذلك نقول وهو قول أبي حنيفة وكذلك فسره مالك بن أنس. باب الرجل تكون عنده الشهادة. قال أخبر مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة أو يخبر الشهادة قبل أن يسألها؟ شك عبد الله بن أبي بكر أيتاهما. قال محمد وبهذا نأخذ من كانت عنده شهادة الإنسان لم يعلم ذلك الإنسان بها فليخبره بشهادته وإن لم يسألها إياه. باب اللقطة. قال أخبر مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري أن ضوال الإبل كان في زمن عمر بن الخطاب إبلا مرسلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنا. قال محمد كلا الوجهين حسن إن شاء الإمام تركها ترعى حتى يجي أهلها فإن خاف عليها الضيعة أو لم يجد من يرعاها فباعها ووقف ثمنها حتى يأتي أربابها فلا بأس بذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر فقال إني وجدت لقطة فما تأمرني فيها؟ فقال ابن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. قال لا أمرك أن تأكلها لو شئت لم تأخذها. قال أخبر مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سليمان بن يسار يحدث أن ثبت من الضحاك الأنصاري حدثه أنه وجد بعيرا بالحارة فعرفه ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يعرفه. قال ثبت لعمر قد شغلني عن ضيعتي فزعموا أنه قال له أرسله حيث وجدته. قال محمد وبه نأخذ من التقط لقطة تساوي عشرة دراهم فصاعدا عرفها حوله فإن عرفت وإلا تصدق بها فإن كان محتاجا أكلها فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها له وإن كان قيمتها أقل من عشرة وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما يرى أيما ثم صنع بها كما صنع بالأولى وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى وإن ردها في موضعها الذي وجدها فيه فقد برئ منها ولم يكن عليه في ذلك ضمان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر رضي الله عنه وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. قال محمد وبهذا نأخذ وإن في سورة أخص منها بعض الناس يعرفها فإذا بقي شهرين ثلاثة أربعة في الحول راحوا أخفاها هذا نوع من أنواع الغصب يدخل في يعني صور الغصب ولهذا لو تلفت عنده ما عرفها ضمنها مطلقا. نعم أحسن الله إليك. قال محمد وبهذا نأخذ وإنما يعني بذلك من أخذها ليذهب بها فأما من أخذها ليردها وليعرفها فهذا لا بأس به. باب الشفعة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عمارة قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان رضي الله عنه قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا شفعة في بئر في أرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر. نعم. قال ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه. قال محمد قد جاءت في هذا أحاديث مختلفة والشريك أحق بالشفعة من الجار والجار أحق من غيره بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي قال أخبرني عمرو بن شريد عن الشريد بن سويد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقابه. قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال رحمه الله تعالى باب المكاتب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وهو بمنزلة العبد في شهادته وحدوده وجميع أمره إلا أن لا سبيل لمولاه على ماله ما دام مكاتبا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا حميد بن قيس المكي أن مكاتبا لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من مكاتبته وديونا للناس وترك ابنه فأشكل على عامل مكة القضاء في ذلك فكتب إلى عبد الملك بن وران يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن يبدأ بديون الناس فقضيها ثم اقضي ما بقي عليه من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومواليه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إنه إذا مات إنه إذا مات بدي بديون الناس ثم مكاتبته ثم ما بقي كان ميراثا لوراثته الأحرار من كانوا. قال أخبرنا مالك قال أخبرني الثقة عندي أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب نفسه أنهم سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى ولده ثم هلك المكاتب وترك بنين. أيسعون في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال لا بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم بموت أبيهم شيء. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة فإذا أدوا عتقوا جميعا فإذا أدوا عتقوا جميعا. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه أخبرني مخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبتها بالذهب مكاتبيها أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق. باب السبق في الخيل. قال أخبرنا مالك السبق يعني باب السبق في الخيل ليس السبق إنما السبق يعني العوض هذا المراد ولا السبق هذا في أبواب الأدب واللعب نعم مكاتبها إذا كانت كذلك ولا هي مكاتبيها هي لأنها كانت تكاتب هي كان لها كذا عبد تكاتبه لا هي كان لها مشهور لها قصص هي رواها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة نعم قاطع مكاتبي عندكم إيش في النسخة الخطية ها مكاتبتها مكاتبة اللي هي وحدة ها إيه بس مكاتبتها إيه لكن اللي عندي هذه الحقيقة أزيم اللي في المخطوط لأنها عدة يعني أم سلمة رضي الله عنها وحتى في التفسير كاتبوا من أنتم فيهم خيرا يذكرون الآثار بن جرير وغيره طيب نعم مكاتبتها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب السبق في الخيل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بس نقف نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب السبق في الخيل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا أدخلوا فيها محللا إن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. قال محمد وبهذا نأخذ إنما يكره من هذا أن يضع كل واحد منهما سبقا فإن سبق أحدهما أخذ السبق جميعا فيكون هذا كالمبايعة. فأما إذا كان السبق من أحدهما أو كانوا ثلاثة وسبقوا من اثنين منهم والثالث ليس منه سبق إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم فهذا لا بأس به أيضا وهو المحلل الذي قال سعيد بن المسيب. قول الأئمة الأربعة يا شيخ نعم قول عندنا في مذهب أحمد القيم له كتاب الفروسية بحث طيب في هذا في هالصورتين هذه نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن القصوى أناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسبق كلما وقعت في سباق فوقعت يوما في إبل فسبقت فكانت على المسلمين كآبة أن سبقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رفعوا شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالسبق في النصر والحافر والخف. أحسنت. نقف على هذا باب السبق أبواب السير بعد صلاة المغرب إن شاء الله في حلقة 36 عند باب 19 أيها نفس مجلسنا السابق.